فهذا كله وقت الضحى. فقد يكون الإنسان ما يستطيع أن يصليها في الوقت المفضل لما عنده من الشغل، أو ينساها أو ينام، فلذا إذا لم يثق بنفسه ويعرف أنه يستطيع أن يصليها في الوقت المفضل فإنه يصليها من حينما تشرق الشمس. وأما العدد فإنه ليس لها حد، أقلها ركعتان، وأكثر ما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلاها 8 ركعات في يوم الفتح في مكة، كما في حديث أمهان رضي الله عنها. ولكن في الجملة أن الإنسان ينبغي له في جميع النوافل أن يحدد عملا يداوم عليه، يعرف أنه يستطيع المداومة عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث خصال، والوصية للأمة جميع، لكنها على لسان أبي هريرة حيث روى الحديث. وهذا كثير، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة شيئا فإنه يكون ابتداء له، ولكن الحكم عام، كما أوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد كل فريضة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى ابن عباس قال: احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وهكذا أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن. والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تكون إلا لواحد، يعني لا يمكن أن تقول خليلي فلان وخليلي فلان. المحبة واسعة، تقول حبيبي فلان وأحب فلان وأحب فلان، ولكن الخلة لا تكون ولا يتسع قلب الواحد الإنسان إلا لواحد. ولذا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخال أحدا من الناس لأنه خليل الرحمن. أما المحبة فإنه يحب كثيرا من أصحابه، والمحبة ليس لها حد. والمهم أن أبا هريرة روى لنا هذا الحديث، وهي خصال 3 ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها: صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمتها كأنك صمت الشهر كله، فهذه نعمة كبيرة وفضل عظيم. وإن زدت وصمت أيام أخرى كالاثنين والخميس فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أقل ما يكون ينبغي للمسلم أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. وإن كانت الأيام البيض فهو أفضل أيضا، وهي 13 و14 و15. ثم قال أيضا: وأن أوتر قبل أن أنام، أو قال وركعتي الضحى، يعني سنة الضحى، وأقل ما يكون 2 ركعات، وكلما زدت فهو أفضل، لأنك أنت المحتاج إلى فضل الله ورحمته وجوده وكرمه. أما الرب عز وجل فهو غني، لو تعبد الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، وإن كنت مثل إبليس ما ضررت الله بشيء، إنك من لم تبلغ ضري فتضروني ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. فالإنسان المطيع والمحافظ على الطاعات وخصال الخير إنما ينفع نفسه، فهذه من تقوى الله. الأعمال الصالحة هي من التقوى التي تبلغ بها مرضات ربك وتتقي بها عذابه وتحصل بها على فضله وإحسانه وجوده وكرمه ورحمته. فأقل ما يكون إذن أن تصلي ركعتين من شروق الشمس، يعني ابتداء إلى أن تقف الشمس. وكما تقدم أن صلاة الضحى أفضل ما يكون إذا اشتدت حرارة الشمس، والإنسان يعمل الشيء الذي يستطيعه ويداوم عليه، سواء في أول الضحى أو في وسطه في آخره. اتقوا الله ما استطعتم، المهم أنك لا تهمل ولا تغفل ولا تقصر. فقد جاء في الحديث: يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين أول النهار أكفيك آخره. وكذلك كما سمعنا يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة المفصل، وفيك مفاصل كثيرة قد تبلغ إلى 350 مفصل. هذه المفاصل ركتبها الله وركبها في جسمك، ما تستطيع أن تستغني عن واحد منها، وينبغي لك ثناء على الله وشكرا له على أن تتصدق مقابل هذه النعمة، ولست قائما بشكرها كاملا، ولكن خير من التقصير والإهمال والغفلة. وإلا فنعم الله لا يمكن أن نكافئها. فإذا أصبحت وجب عليك أن تتصدق شكرا لله على هذه المفاصل التي تتحرك بها في جسمك، حتى تزاول أعمالك الدينية والدنيوية بحركة سهلة ميسرة. لو تعطل منها واحد وجدت ضرر فقده. قد لا يستطيع الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل، كما جاء في بعض الحديث أنه قال: أينا يستطيع أن يتصدق يعني بهذه الصدقات كلها؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ميسر، لا يلزم أن تكون الصدقة كلها في المال، بل إنه يكون بالأذكار، إن بكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله هذه صدقة، حينما ذكرت الله وقدسته، والحمد لله صدقة، والله أكبر صدقة، ولا إله إلا الله أعظم الكلمات. كما أنها أيضا هذه الكلمات غراس في الجنة يغرس لك، كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فقال له: يا محمد أقرأ أمتك من السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع، عذبة الماء إذن لا بد أن تغرس لك غرسا تقدم عليه إذا فارقت الدنيا وصرت من أهل الآخرة وقدمت على ربك. قدم لنفسك. فما غراس هذه الرياض وهذه القيعان ومع هذا الماء العذب؟ غراسه ميسر. قال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل كلمة يغرس لك بها شجرة في الجنة. ما يحرم إلا المحروم ولا يهلك على الله إلا هالك. ذكر الله سعادتك في الدنيا والآخرة. اذكر ربك قائما وقاعدا وعلى جنب لأن ذلك ما يمنعك من شيء ولا يردك عن شيء. تشتغل ماشي راكب على فراشك تستطيع أن تذكر الله. اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. وكما أن هذه الكلمات غراس في الجنة وصدقات تؤدي عنك الصدقات عن المفاصل فإنها ذخر لك عند ربك وتقوم نيابة عن الصدقات المالية عن هذه المفاصل. وإذا الإنسان ربما قصر أو نسي أو غفل إذا صلى ركعتين في الضحى قامت مقام هذه الصدقات كلها. يكفي عن ذلك ركعتان يؤديهما في الضحى. فضل الله واسع ولا يهلك على الله إلا هالك. وذلك هم الغافلون عن ذكر الله. أما المؤمن فإنه يكون مع الله دائما قائما وقاعدا وعلى جنب ذاكرا لله شاكرا له مثنيا عليه معترفا بفضله ونعمه. لأن ذلك زادك في الآخرة زادك إلى الآخرة وذخر لك وهو الرصيد الذي تجده. ومن قدم شيء قدم عليه. إذن سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها. فلا تفوتك ما دمت حيا قادر. فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع. فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك ولا تحتقر من المعروف شيء. أما الوتر الذي ذكره أبو هريرة في حديث رضي الله عنه فهو أيضا مشروع ومكانه كما هو المعلوم في الليل ووقته يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فإن كنت تخشى أن لا تقوم آخر الليل في الساعة المفضلة والساعة المشهودة والساعة التي ينادي بها الرب عباده: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. إذا كنت ما تستطيع أن تجاهد نفسك وتقوم في ذلك الوقت فصل الوتر ولو بعد العشاء مباشرة. وإن كنت ممن يتأخر في النوم، مع العلم أن الأفضل للإنسان لا يتأخر في النوم من أجل أن يعينه ذلك على القيام في الليل وعلى أداء صلاة الفجر، فالمهم أنه يشرع لك أيضا أن توتر وسط الليل قبل أن تنام، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، يعني أحيانا يوتر أول الليل وأوتر في وسط الليل، تشريع للأمة وبيان أن ذلك كله جائز، وهذا من فضل الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم انتهى وتره إلى السحر، لما شرع للأمة وبين لهم الجائز بين الأفضل بفعله وقوله، وذلك أن الوتر آخر الليل أفضل، فتلك الساعة المشهودة يستجاب فيها الدعاء، والرب عز وجل ينادي عباده وهم المحتاجون إليه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وتر يحب الوتر. أقل الوتر ركعة واحدة، إذا صليت الراتبة راتبة العشاء ركعتين المؤكدة، إذا كنت كسلان أو عاجز أو مستعجل أو نحو ذلك صل ولو ركعة تنوي بها الوتر واحدة، تقرأ بها الفاتحة وسورة الإخلاص ثم تتشهد وتسلم، وأفضل من الركعة ثلاث، وأفضل من الثلاث خمس، ثم السبع، ثم التسع، ثم الحادي عشر، ثم ثلاثة عشر، وإن زدت فهو خير لك، المهم أن يكون آخر صلاتك بالليل وترا، ولا توتر في اليوم في الليلة مرتين. يعني لو صليت احتياطا الوتر قبل أن تنام في أول الليل أو في وسطه، ثم من الله عليك واستيقظت آخر الليل، صل ما يسر الله لك، لكن لا تعيد الوتر، فلا وتران في ليلة، الوتر مضى احتياطا. أما إذا وثقت وصار الغالب أنك تستطيع أن تستيقظ كما هو المشروع والمفضل، فاجعل آخر صلاتك بالليل وترا، آخر الليل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. فهذه الحديث بجملتها أوردها المؤلف رحمه الله لبيان فضل صلاة الضحى وحكمها ووقتها وشرعيتها، فهي مشروعة وليس لها حد محدود، أقلها ركعتان وما زدت فهو لك، لكن كما تقدم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن غل. وسمعنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربع ويزيد ما شاء، يعني على حسب الاستطاعة هم داوم على أربع، لكن قد يزيد إذا وجد نشاطا وقوة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض العمل رأفة بالأمة مخافة أن يفرض عليه. فإذا صلاة الضحى من أفضل الأعمال والقربات، والتي تفتتح بها يومك بعد صلاة الفجر إذا شرقت الشمس، فحافظ عليها لا تردك عن شيء، بل هي مفتاح للخير وعونا لك وذخرا. فالإنسان إذا قدم على الله ما يجد إلا ما قدم، من قدم شيء قدم عليه، ومن زرع حصد. ولا يخيب إلا المحروم المهمل الغافل. فالإنسان في حاجة إذا قدم على ربه، وما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه كيف يندم يا رسول الله، بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إن كان مجدا ومجتهدا وقد قدم عملا صالح، إذا وجد ما أعد الله له من الثواب والنعيم ندم، يود أنه زاد حتى يزيده الله رفعة في الدرجات والنعيم. أما إذا كان مهمل ومقصر يندم على تفريطه، لأنه انقطع عمله فلا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا ينقص من السيئات. أبواب الخير والله الحمد كثيرة لمن وفقه الله، من الصلوات، من الصدقات، من الأذكار. الذي ما يستطيع أن يصلي نوافل عليه بكثرة الذكر قائما وقاعدا وعلى جنب، تسبيح وتهليل واستغفار ودعاء على أي حال من الأحوال. من لم يستطع الصلوات يعني النوافل فعليه بالذكر، من لم يستطع الصوم فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد في سبيل الله فعليه بالذكر. الذكر خير كله وحسنات مضمونة، وليس فيها لا تعب ولا مشقة ولا يمنعك من شيء. يطمئن به قلبك وترتاح به نفسك وينشرح به صدرك وترضي به ربك وترفع به درجاتك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وتعين المسلم فتحمل له متاعه على دابته على سيارته، أو تعينه على تنزيل أغراضه تعينه صدقة. لأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأقلها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. معنى إن خصال الخير هي خصال الإيمان، كل خصلة قولا أو عملا هي من خصال الخير وهي من خصال الإيمان. إذا فعلت واحدة منها زاد إيمانك. فأفضل ما يرفع درجاتك ويقوي إيمانك ويضمن لك مرضاة ربك والرفع عنده كثرة الذكر. أشغل لسانك بذكر الله كما أوصى المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فضائل الخير وأعمال الخير والنوافل والسنن والترغيب فيها كثير، أريد شيء أتمسك به يكون يسير ويكون لي في أجر عظيم، منها صلوات وصدقات وجهاد وأمر معروف ونهى عن منكر وأذكار إلى آخره. قال أريد أن تدلني على شيء يتمسك به يكون أيسر لي ويضمن لي الثواب. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما يضرك بشيء ولا يمنعك عن شيء، لازم ذكر الله لازمه، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبهذا تضمن الصدقات المفروضة عليك من أجل المفاصل، كل سلامة من الناس يعني صدقة، وتضمن به إن شاء الله غراسا في الجنة ورفعة في الدرجات، كما تضمن به الحرز من الشيطان، إن الشيطان ما يقربك وأنت تذكر الله أبدا. الشيطان ما يسيطر عليك أو يستولي عليك إلا إذا غفلت عن ذكر الله. فالحرز والحصن الحصين لك هو الذكر. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. المساجد بيوت الله ولها مكانتها عنده عز وجل، ولها علينا حق الاحترام والصيانة والتقدير، والصيانة من كل ما لا يليق بها من فعل أو قول، رفع أصوات أو بيع أو شراء أو إنشاد الضالة أو كلاما لا فائدة منه، فالمساجد تصان عن هذا. ومن حق المسجد إذا دخلت أن تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم أول ما تبدأ بصلاة ركعتين، سواء نويتها راتبة من الرواتب كراتبة الظهر أو راتبة الفجر لأنها قبل، أو نويتها سنة الوضوء، هو المهم أنك ما تجلس حتى تصلي. فلو دخلت وقد أقيمت الصلاة دخلت معهم فهذا هو المطلوب. لا يلزمك أن تقول إذن بعد الصلاة أصلي تحية المسجد، لا، هو تحية المسجد الصلاة إن كانت نافلة وإن كانت فريضة. لكن الحديث قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا معناه إذا دخل وليس وقت فريضة، ما أقيمت الفريضة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين يتجوز فيهما، يعني خفف. إذن فسنة فتحية المسجد سنة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، لكن إذا كان الإنسان دخل في وقت النهي، معروف وقت النهي ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، يعني ترتفع ليس تطلع، لا، لأن الطلوع كما ذكروا أن بين طلوع الشمس وأذان الفجر تقريبا ساعة ونصف، ثم بعد ذلك الشروق التي تصح فيها الصلاة، أما طلوع الشمس فهذا منهي عن الصلاة فيه، من طلوعها حتى ترتفع وتشرق منهي عن الصلاة فيه، لأنه كما ورد أنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد الكفار لها، فالمسلم منهي أن يتشبه بهم، هذا وقت نهي من صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، إذا شرقت خلاص جاء وقت الضحى، ومن قيام الشمس والتي قلنا إذا انتهى وقت الضحى المفضل تقوم الشمس كما تعلمون بين المشرق والمغرب إذا انتصف النهار، قام قائم الظهيرة، تقف الشمس مستوية عمودية ليس لها ظل لا شرق ولا غرب، هذا الوقت وقت نهي ما في نوافل، تسجر فيه نار جهنم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكنه وقت لا يطول. مقداره العلم عند الله من 10 دقائق إلى 5 دقائق بهذه الحدود، ما هناك تحديد لكن تقريب. فإذا زالت يعني تحركت الشمس نحو الغرب دخل وقت الظهر جازت الصلاة. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. من العلماء من يقول إن تحية المسجد من ذوات الأسباب والتي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحديث مطلق إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلذلك يرى بعضهم رحمهم الله أنها تصلى في كل وقت لأن الحديث مطلق. ومنهم من يقول المطلق يقيد بالأحاديث التي تنهى عن صلاة النهي، عن الصلاة في أوقات النهي سواء تحية المسجد أو غيرها، فإذا ما نستطيع أن نقطع قطعا أو نمنع منعا بات عن تحية المسجد إلا إذا قرب غروب الشمس أو طلوعها، أما ما دام الوقت واسع فإن المتوسط من العلماء رحمهم الله توسط في الأمر، يعني بعضهم قال لا يجوز أن تصلي أبدا في أوقات النهي، والثاني يقول يجوز تحية المسجد أو غيرها من ذوات الأسباب كالكسوف أو سنة الوضوء ونحو ذلك. ومنهم من قال لا تصلي أبدا وقت النهي. المتوسط قال إن دخلت المسجد مبكر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فصلي ركعتين، أما إذا كان طلوع الشمس قريب أو غروبها قريب فلا تصلي، اشتغل بذكر الله، فإذا شرقت الشمس صل، وإذا غربت الشمس وأذن صل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ذكرتم الوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة قبل الظهر 10 دقائق إلى 5، يقول ما هو متى يجوز تجوز صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، كم هو الوقت؟ أنا ذكرت لكم قلت أنه ذكروا الذين يلاحظون الأوقات أنه من أذان الفجر إلى طلوعها ساعة ونصف، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا أحيانا على حسب دوران الشمس ودوران فصول السنة. ومن بعد الطلوع تنتظر 10 دقائق على الأقل، وإن انتظرت ربع ساعة فهو أفضل، ثم صل، وذلك حينما ترتفع الشمس قيد الرمح يعني 2 متر تقريبا. هذا هو الذي قرره العلماء رحمهم الله. فأنت معك ساعة، لاحظ الأذان على كم، لأنه يختلف، ساعة تدور مع دوران الوقت، لكن أنت انظر الساعة، إذا أذن الفجر احسب ساعة ونص هذا إلى الطلوع، تطلع الشمس، انتظر بعد الطلوع على الأقل 10 دقائق ثم صل، إلى أن يبقى على أذان الظهر 10 دقائق ثم قف على الصلاة، يأتي وقت الثاني وقت قيام الظهيرة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجمع صلاة الراتبة مع صلاة التراويح أم يصلي الراتبة ثم يصلي التراويح؟ لا لا، الراتبة غير التراويح، الراتبة غير التراويح، غير صلاة الليل الذي يحسب تهجد سواء عاد في أول الليل أو في آخر، فالراتبة هي التي تلي صلاة العشاء مباشرة إن كان في رمضان أو غير رمضان، المهم أنها غير صلاة الليل، لا تراويح أو غيره. أريد أن يجمعهما بنية واحدة. لا، الأفضل وأنت المحتاج هو أنك تصلي بعد أن تسبح بعد الفريضة وقبل قيام صلاة التراويح في وقت، صلي ركعتين بنية الراتبة ثم تدخل مع الإمام في التراويح، هذا هو الأفضل، لأن الراتبة مشروعة شرعية مستقلة، والتراويح كذلك مشروعة شرعية مستقلة. يقول السائل ما هي أقسام المحبة المشروعة؟ المشروعة أولا وأعظمها وأولاها وأوجبها محبة الله عز وجل، وهي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، وهذه لا يجوز أن يكون مع الله فيها شريك، لا نبي ولا غيره، لأنها نوع من أنواع عبادة. الثانية هي محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، وهي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون في قلبك محبة له صلى الله عليه وسلم لا يساويه أحد من الخلق حتى نفسك، كما جاء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة تابعة لمحبة الله، ليست مساوية، لا تابعة، هي محبة في الله وتابعة لمحبة الله، فهي الدرجة الثانية، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه، بذلك تجد حلاوة الإيمان. والثانية أيضا محبة في الله، وهي محبة الملائكة والأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين وأولياءهم المتقين، تحب أولياء الله من أجل طاعتهم لله سواء عرفتهم أو لم تعرفهم. يعني قد تحب شخصا لله ما بينك وبينه لا صلة ولا قرابة ولا معرفة ولا معاملة ولا شيء، تحبه لله لما علمت منه من الطاعات والالتزام والاستقامة، تعرف أنه بار بوالديه، محافظ على الصلوات، مجتنب للمعاصي، مستقيم، تحبه لله، تحبه في قلبك، الله أنزل محبته في قلبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحب الله العبد أوحى إلى جبريل عليه السلام أن يحب فلانا فيحبه، فيحب جبريل ثم ينادي بالملائكة إن الله يحب فلانا فيحبه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له القبول في الأرض فتحبه أنت ولو أنك ما تعرفه، إلا أنك ترى أو تعلم أو تسمع التزامه بطاعة الله فأحببته لله. هذه أنواع المحبة المشروعة، محبة الله ثم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم محبة أولياء الله وأنبياءه وملائكته في الله، محبة في الله. أما ما عدا ذلك محبة طبيعية ما فيها لا ثواب ولا عقاب، كمحبة الإنسان لأهله لأمواله لشهواته المباحة، عادية طبيعية ما فيها شيء، لا يؤاخذ بها ولا يلام عليها ولا يؤجر عليها، لا ثواب ولا عقاب، مباح. والمحرمة محبة أعداء الله كمن يجعل مع الله إلها آخر يحبه كمحبة الله، هذا شرك. ومحبة أعداء الله والفساق محرمة ولو أنها لم تصل إلى درجة الشرك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: معلوم أن الله عز وجل قد كتب الرزق على لكل أحد، ومع ذلك أوجب على العباد السعي في إجلاب هذا الرزق، يقول: هل معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يسعى في طلب الرزق أن الرزق هذا لن يأتيه؟ الرزق مكتوب مع الأجل ومقدر ومرتب على الأسباب التي قيضها الله للعبد، قد يكون يسعى لها، يسعى فيها هو كما هو المشروع، وقد يكون بتسخير من الله يساق له الرزق بتسخير وتيسير منه عز وجل، لكن المشروع أن العبد يسعى لطلب الرزق، كما ترون الطيور إذا أصبحت بائتة في أوكارها فإذا أصبحت سمعتوها في شقشقتها وأصواتها تسبيحا لله، فإذا طلعت الشمس تفرقت تبحث عن رزقها، وهي غير مكلفة لكن الله جبلها على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح جائعة وتروح بطان، يعني تروح الرجوع في آخر النهار بطان يعني امتلأت بطونها. فالرزق إن رزق الله لا يجره حرص حديث ولا يرده كراهية كاره، ولكن مأمورين بفعل الأسباب، المستطيع مأمور بفعل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فالعجز والكسل والخمول ليس من خصال المؤمن، بل عليه أن يسعى لتكون يده عليا ولا تكون يده سفلى، يكون يعطي ويتصدق ويبذل ويعمل ويكدح، خير له من أن يعطيه الناس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن لا يحتطب إلى يخرج الإنسان إلى البر فيحتطب حزمة من الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوها ومنعوه. ما تكون عالة على غيرك ولا حتى على أبيك أو ابنك ما دمت تستطيع العمل. اليد العليا خير من اليد السفلى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص ابذل السبب، استعن بالله يعني ما تعتمد على الأسباب، اعتمد على الله. مثل إذا كان عندك مريض تذهب به للطبيب هذا سبب، ولكن اعتمادك على الله في شفائه الطبيب سبب وأكل الدواء سبب، لكن الشافي هو الله. هكذا طلب الأرزاق، الرجل لما رآه النبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قال: أين أخوكم؟ قالوا: في المسجد. قال: ومن يكفيه؟ يعني المؤونة. قالوا: نحن. قال: أنتم خير منه. ما ينبغي الإنسان يكون عالة على الناس ولا أقرب الناس إليه ما دام يستطيع، لكن الله من لطفه ما يضيع أحد، ما يضيع دابة خلقها، رزق الدابة العمياء يسوق لها رزق في مكانه. كذلك الإنسان إذا صار عاجز ما يستطيع فالله ما يضيعه، يسوق له الرزق ولو لم يعمل. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، أوصتني والدتي أن أبلغ سلامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقف عند قبره، فما حكم هذه الوصية؟ هذه وصية اتخذ بعض الناس، ما نقول محرمة، نقول لا، لكن في اعتقاد أنه لا معنى لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني في أي مكان قريب أو بعيد. كيف؟ قال: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه عبد من عبيد الله أو سلم عليه بلغته الملائكة عليه الصلاة والسلام. فإذا لا داعي إلى أن تقول سلمني على الرسول، قل أنت صلي وسلم عليه وأنت في مكانك في شرق الأرض أو غربها، والملائكة سيقومون بتبليغ ذلك، ما يحتاج. وأجهل من ذلك الذين نسمع أنهم صاروا يوجهون الجوال إلى الحجرة النبوية ويكلم صاحبه قريب يقول أنت الآن أنت بالمواجهة سلم على الرسول. هذا كله كلام لا معنى له. الإنسان يصلي ويسلم عليه في أي مكان والملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام والله يرد روحه إليه ويرد السلام على من سلم عليه فالحمد لله. يقول السائل يقول اشتريت من رجل بضاعة فجاءت البلدية فذهب ذلك البائع وترك البضاعة, يقول ماذا أفعل في المبلغ مع أنه شيء يسير؟ تصدق به ما دام أنه ليس بإمكانك أن تعرفه ولا تهتدي إليه تصدق به عنه. يقول سأل رجل أذن عليه الظهر وهو في بلده ثم سافر لم يصلي ثم أذن عليه العصر وهو في السفر فأراد أن يجمع بين الصلاتين كم يصلي الظهر؟ هذه مسألة لا شك أنها فيها شيء من الخلاف, هل تصلي الظهر أربع لأنها وجبت عليك وأنت في البلد مقيم ما زلت في البلد أو تقصرها بأي الأمرين أخذت إن شاء الله تصيب, يعني يصلي الظهر أربع ثم العصر ركعتين وإن صليت الظهر ركعتين على قول بعض العلماء يجوز إن شاء الله, ونسأل الله التوفيق.